وهذا العلم والعمل في ضبط هذه الأمور ما حصلت منازعات. أكثر منازعات العمال مع أسيادهم أو المسيرين مع إجرائهم أو كذا من عدم ضبط الحقوق وبيانها بدقة، ولو بينوها انتهى النزاع وارتفع. لا بد من بيانها وتبيينها. حتى لو حدث حدث دخل الشيطان كذا يقول لهم لا لا يستحلان. والعامل يريد أن يخفف عمله بأدنى حينه، والمستأجر يحب أن يستوفي حقه على أتم ما يكون. فهذا يقول هذا رجل طيب أكل ولانيتي، والآخر يقول فلان اتسامح. ثم عند النهاية يحدث نزاع أو غبن أو ضرر أو يدعو أحد مع الآخر ما إلى ذلك. لكن ضبط الأمور من أولها ترفع جميع هذه النزاعات، وما يحصل لبس عند الناس ولا خصام. نعم. وإلا ينتبه إجراف الدولية وقيل ألا إذا ظلم الطب ما يقول لا أنا ما تعرف الأجر لين تجف. تعسف وعلية للناس ما يصل. قال ما أدري الطب يتحل ولا ما يتحل، تعالي بعد يمين إذا جف الطب دفعنا لك أجره. هذا لا يلزم، لا يلزم إقامة، تدفع إذا ضرب وانتهى يدفع له أجرة. نعم. وإن جارت معلومة لغرس كذا أو فرق أو بناء معلوم، هذا يقول إما بالوصف كحمل وبناء حائط وإجارة أرض معينة، أرض معروفة معينة. فإذا استأجرها فلان لا بد أن يبين المنفعة التي من أجلها استأجر هذه، استأجرها للزراعة أو للغرس أو للبناء أو جعلها مخزن أو راحة وسكن له. لا بد أن يبين نوعية المنفعة. واللي استأجر أرض على أجرة ما يصح. نحن نتكلم على أناس مسلمين يلتزمون بأحكام الشرع، يستأجر استئجار شرعي وينتفع انتفاع شرعي. لكن الآن لما اختلط الحابل بالنابل وأصبح الناس لا يتورعون، فيحرص الإنسان إذا استأجر فلان أرض يسأله عن المنفعة التي ينتفع بها ماذا. إذا قال أنتفع بها كذا في البيع والشراء، يعرف أن البيع والشراء فيه ما يجوز وما لا يجوز، ولو أن يشترط يقول لا تبيع فيها كذا ولا تشتري فيها كذا. وإن كان للتخزين يعرف أنه يخزن فيها ما لا يجوز يبين له ذلك وهكذا. وإذا استأجرها لمنفعة يقال له ما هذه المنفعة، غراس أو زرع أو تخزين، وإلا يحصل نزاع وشجار. فرفع هذه الخصومات لا يتم إلا لبيان نوع المنفعة من إجارة الأرض. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. وإجارة أرض معينة أي معلومة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم لأنها تشر من ذلك فضرر يختلف ووجب بيانه. ضرر مختلف، إذا كانت زرع غير التي في التخزين غير التي للحمل كل واحد ضرر يختلف عن أخرى. والمؤجر كذلك له أغراض، قد لا يرتاح لهذا النوع من الإيجار يرتاح لهذا النوع. لا بد من البيان، من بيان ذلك للمالك ومعرفته. نعم. ويأتي الخلاف فيما لا أرض، يأتي الخلاف يعني فيما بعد، أنه لو استأجر وأطلق ما بين الغرض الذي من أجله استأجر الأرض. نعم. ذكر المركوب فرسا او بعيرا ونحمه لان منافعها تختلف. وان استاجر الركوب ذكر المركوب فرس او بعير ونحمه. اذا ذهب الى اصحاب السياره وقال كم تؤجر السياره؟ قال اكريها بكذا. لابد ان يبين السيارة حمولتها كم، الموديل كم، الموديلات تختلف، ذلك القديم يحتاج إلى صيانة وقلش يعطبها، موديل آخر يكون أجد وأصلح،

لا بد من هذا. عرفنا هذا. ويصح حينئذ التحويل عليه فيصح الإبراء. يعني ايش معنى التحويل عليه؟ لو جاء إنسان يطالب المستأجر الأجير بدراهم قال لي في ذمة الأجير الفلاني 5 ريال إذا فقدها منه، يصح التحويل ولا ما يصح التحويل؟ لأنه دين الديون. نعم اقرأ. كان مؤجر فكلمه ولو آجر الدار بعمارتها لم تصح للجمال. منزل متهالك وموقعه ممتاز. يعني اسمعنا ممتاز، موقعه مغل تجاري طيب. فجاءت إحدى الشركات فساومت المالك اترك لنا هذه العمارة نعمرها لك بكذا ومقابل ما نقوم بدفعه أجارنا مدة 10 سنوات. صح ولا ما صح؟ ما صح. اقرا شو اسمع بالعمارة. ولو آجر الدار ايش وجه الجهالة؟ هي المسألة دي أوردناها في أي شرط؟ الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ معرفة الأجرة. والأجرة أن تبين هذه الدار أكريناها لك في الشهر كذا أو في السنة كذا. إذا قلت أنا أعمرها وأستغلها 10 سنوات كم يكون أجر السنة؟ ما نعرف. تعرف أنت؟ ما حد عارف، ولا المالك ما يعرف ولا المستأجر ما يعرف، لكن هو بالتخمين وقدر كذا وسوى. ما أدري كم تكون هذه النفقة وكم تكون هذه كذا. فإذا قالوا ما تصح. عرفنا هذا؟ على أن ما يحتاج إليه نفقة نصبا به من الكفر لأن الإصلاح على المالك وقد وكله. ولو آجرها بمعين، استأجرها 10,000 ريال، لكن قال لو كان في الدار خلل فأنا أنفق عليها من الأجرة ووافق المالك، هذا صح، هذا صحيح. وكلمة بنفقة صلحوها ينفقه المساجر. ولو آجرها بمعين على أن ما يحتاج إليه ينفقه المستاجر محتسبا به من الأجرة، صح. استأجرها بمعين وقال يا أخي الدار إصلاحات، هل توافق أني أدفع من الأجرة على هذه الإصلاحات التي كذا وكذا وحددها له؟ فوافق، هذا جائز ما في إشكالات، الأجرة معينة محدودة. عرفنا هذا؟ نعم. ولو شرط أن يكون عليه خارجا عنه صح، لأن الإصلاح على المالك، لأن أصل الإصلاح إنما يكون على المالك ما يكون المساجد. ولو شرط أن يكون عليه خارجا عنه قال أنا أجرها 10,000 شريطة أنك تقوم بالإصلاحات، الطياق كذا والممرات كذا والغرف كذا والطلاء كذا، قال ما يصح. الأجرة معلومة لكن هذه الشروط المضافة على الأجرة ما يعلم مقدارها كم، ما نعرف كم تستحق من دفع إصلاحات، لا يصح. رغم وجه المنع لأن ما يقوم به من إصلاح يتعسر معرفته إلا بعد القيام به، فلا يصح أن يكون جزءا من الأجرة. لما قال ادفع 10,000 على أن تعمل كذا كأنه يقول أجرة مضافا إليها ما تدفعه في إصلاح كذا. ما تدفعه في إصلاح كذا كم يقدر؟ ما نعرف. لكن لو قال أنا آجرك هذه الدار 10,000